بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الجلسة الماضية عرضنا بعض الأمثلة التي مثل بها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، التي شكت فيها الزنادقة فيها من متشابه القرآن وتعولته على غير تأويله. المثال الثالث، ما هو المثال الثالث؟ من يصور المثال الثالث؟ نعم، ما هو المثال الثالث؟ نختار من تسعة أمثلة، تسعة أمثلة. نعم، طيب، وجه الإشكال على الزنادقة، نعم. يتكلمون، نعم، وينادي بعضهم بعض. الجواب نعم، يكلم بعضهم بعض. أول ما تكون النار يكلم بعضهم بعض، فحينئذ يكون بكيا بكما وعما وصما، ولا يقال للزفير والشهير. نسأل الله السلامة والعافية. إذا في أول أمر حينما يدخل النار ينادي بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا ويقول: يا مالك يقضي عليك ربك، يقضي علينا ربك، ويقول: ربنا غلب علينا شقوتنا. ثم يقول الله لهم: تحتأوا فيها ولا تكلموا. هذا تكليم عذاب، كلموا الله كلام عذاب. فحينئذ يكونون بكما وعما وعميا وصما، ولا يبقى الا الزفير والشيخ. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، المثال الرابع، تصوير المثال الرابع. المثال الرابع، نعم، تفضل. نعم، مع قوله وجه الإشكال. نعم، ينفي السؤال. الآية الأولى تنفي التساؤل، لا تساؤل، والآية الثانية تثبت التساؤل. طيب، الجمع. نعم، نعم، لا يتساءل عند بعض النفخة الثانية وعند القيام الأولى، لا يتساءل. نعم، نعم، نعم، أحسنت. وعلى هذا يكون إيش؟ يكون المواطن متعددة. الوطن الأول عند القيام من القبور لا يتساءلون، ثم بعد ذلك إذا حسبوا دخل النار تساءل وتكلم. طيب، مثال خامس، مثال خامس. نعم، نعم، أن من أسباب دخولهم النار عد خاصة الصلاة. نعم، والجواب، الجواب غير، الجواب طبعا. نعم، نعم، يعني كانوا لم يكونوا موحدين ولا موحدين، كانوا موحدين أول، فلما تركوا الصلاة صار تركه مستوى كفر في المؤمنين قبل وفي الثانية ولا في الثانية. أو يعني محمولة على السهو عن الصلاة في الكلية يكونها بالكلية أو يؤخرونها عن وقتها في الكلية أو يؤخرونها عن وقتها المختار أو يسهونها عن إيش؟ عن واجباتها وشروطها. نعم. طيب المثال السادس الإخوان هنا ما صبر ارفع الصوت. نعم انصراف الماء المهيب وقول مخلصال كالفخار وقول محمع المحنوح. نعم قالوا هذا كيف ثلاثة كيف خلق من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. هو الجواب نعم أول بدء خلقه من تراب ثم بل الله التراب فصار طينا والطينة من حمراء وسوداء وبيضاء من طينة طيبة وسبحة فجاءت الذرية كذلك فيهم الطيب والخبيث والأسود والأحمر والبيض. فلما لصق عيسى لصق الطين بعضه ببعض صار طينا لازبا يعني لاصقا. وقوله من سلاله يعني اذا انعصر الى عطر سل من بين الاصابع ثم نتن تغير رائحته فصار حمعا مسمورا ثم جف فصار فصالا كفصالا. واضح اذا لا منافات بينهم شيء واحد تراب تحول الى تطور إلى هذه التطورات تراب تطور إلى هذه التطورات أول تراب ثم تطور إلى طين ثم الطين تطور إلى لازب ثم نتن صار حمعا مسنونا ثم يبس فصار صلصالا. وما قوله من السلالة من سلالة من ماء المهين هذا خلق الذرية الذرية من الماء من النطفة. واضح هذا الذرية مخلوقون من الماء من ماء الرجل وماء المرأة يخرج من بين الصبي والصلاة ماء الرجل وماء المرأة نطفة. وأما خلق آدم فهو من تراب. طيب المثال السابع نعم وجه الإشكال أن مشرق مغرب أفردت وسميت وجمعت. قالوا ولا نجد إلا مشرق ومغرب الشمس لها مشرق ومغرب واحد كيف؟ نعم لا رب هذا أنجبت هذا عن الأول. نعم رب المشرق ورب المغرب هذا أطول يوم السنة وأقصر يوم في السنة. وأما رب المشرق والمغرب فهذا الذي يستوي فيه الليل والنهار. وأما المشارق والمغارب هذا هو الذي يجبه. هناك جواب آخر هو الجنس جنس المشارق مشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء ورب المشارق نعم وأما رب المشرق والمغرب هذا جنس المشارق والمغرب. طيب المثال الثامن نعم نعم، وإن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما يعطي هديا من كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وفي سورة المعارج يدبر الأمر الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وجه الإشكال الاختلاف الألف 50,000. لماذا أجاب الإمام رحمه الله؟ أجاب الإمام جواب الإمام جواب الإمام نعم، وإنهم عند ربك في ألف سنة مما تعدون الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. طيب، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. نعم، يعني المسافة بين السماء والأرض نزول 500 وهبوط وما هو صعود 500. وقول تعود الملائكة والروح فيه إلى ذلك اليوم. الإمام أجاب فيه بإيش؟ قال لو ولي حساب خلق غير الله لكان إيه؟ لكان مدة 50,000 سنة، لكن الله حاسبهم في نفس اليوم كما قال السلام وكفى بنا حاسبين والله سريع الحساب. هذا جواب الإمام. طيب، هناك أيضا قلنا في عجبة في الجمع بينهم. نعم نعم، يوم السجدة هذا في الدنيا، والمعارج هذا في يوم الآخرة. هذا ويؤيد هذا سياق الآية إنهم يرونه بعيدا ويرونه قريبا، وحديث تعبير مانع الزكاة. هذا هو الصواب، هذا أصل الأقوال. أصل الأقوال هو هذا، تعود الملائكة تروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا في يوم القيامة. وإن هو يدبر أمر من السماء إلى الأرض في يوم واحد. في قول ثالث اختاره الإمام ابن القيم، ما هو؟ اختار ابن القيم رحمه الله، اختاره في الكافية الشافية. تفضل. أنهما نعم من السماء إلى الأرض. إلى القرار، إلى قرار يعني مركز. قال والدليل على هذا أنه تزول يوم القيامة، تزول السماء والأرض، لا يستقر، يستقر بعد ما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما في السماء والأرض. العرش راح، يرى العرش وسقف الجنة، هي الجنة والنار، العرش والسقف، واضح هذا؟ وزارة السماء والأرض، تكون مسافة من العرش إلى. هناك قول آخر قلنا نعم، هذا قول ضعيف أمر الأرض. وهناك أيضا قول آخر الفاصل بين غالبا هذا قول أضعف، هذا أن القرآن ضعيفة معتمد القولين وأصل القولين كما سبق أن اليوم الذي تجد في الدنيا واليوم الذي في المعارك في الآخرة. طيب، المثال 11 مثال التاسع، لا وقفنا على التاسع، باقي ايش؟ هذا اللي وقفنا عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: واما قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، الى قوله والله ربنا ما كنا مشركين، وأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. واضح الآن شبهة الزنادقة في هذا. يقولون آيتان متناقضتان، الآية الأولى قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، ثم إلى أن قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. آية الأنعام، آية الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون،

أما قوله إن لبثتم إلا عشرا، وذلك إذا خرجوا من قبورهم ونظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، قال بعضهم لبعض فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، قال بعضهم لبعض إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال، واستكثروا العشرة فقالوا إن لبثتم إلا يوما في القبور، ثم استكثروا اليوم فقالوا إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا قليلا فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من نهار. وهذا تفسير ما شك فيه الزنادقة. واضح هذا؟ إذن الجمع بينهما واضح، وأنهم أن هذه الحلقة هذه الأمور كلها حصلت إذا خرجوا من قبورهم نظروا إلى ما كانوا يكذبون به من البعث، قال بعضهم لبعض إن لبثتم إلا عشر ليال، ثم استكثروا العشر فقالوا إن لبثتم إلا يوم، ثم استكثروا اليوم فقالوا إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من النهار. نعم. وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا هذا المثال إيه؟ ثاني عشر. مثال الحادي عشر. نعم. وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا. وقال في آية أخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فقالوا كيف يكون هذا ويقولون لا علم لنا، وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. هذا الشبه واضح. الآية الأولى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، واضح هذا. وفي الآية الأخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وفي آية أخرى يقول الله تعالى وجئنا بك على هؤلاء الشهيد، وفي آية أخرى يقول تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. إذن في آيات أنهم يقولون لا علم لنا، وفي آية أنهم يشهدون الرسل، في آية أنهم يقولون لا علم لنا، وفي بعض الآيات أنهم يشهدون يشهدون عليهم. في آية ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، واضح هذا؟ طيب الجواب. أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فإنه يسألهم عن زهرة جهنم، فإنه يسألهم عند زهرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد، فتذهب عقولهم عند زهرة جهنم فيقولون لا علم لنا، ثم ترجع إليهم عقولهم من بعد فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن الجمع بين الآيتين أجاب الإمام بإيش؟ بأن كل من الآيتين محمولة على حال. فقوله عز وجل عن الرسل من قول لا علم لا هذا عند زفرة في جهنم، حين تذهب عقولهم ثم ترجع إليهم عقولهم فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يعني في كل محمول تحمل كل من الآيتين على حال. وفي أول عام عند شدة الهول يقولوا لا علم لنا، فإذا زال هذا الأمر وخف هذا الأمر فإنهم يشهدون ويقولون هؤلاء الذين كذبوا علينا. لم يقولوا في أول الأمر شدة الهول عند سورة الزفة في جهنم شدة الهول شدة الأمر، لأن الله قال يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وطلعوا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جاء في الحديث أن دعوا الرسل اللهم سلم سلم عند مرور الناس على الصراط ويقول الخير اللهم لا أترك إلا نفسي. فالمقصود أن جواب الإمام رحمه الله أن كل ما يعتبر محمول على حاله، فعند شدة الأمر وشدة الهول عند زفرة جهنم يقولون لا علم لنا، ثم تعود إليهم عقولهم بعد ذلك ويخف الأمر فيشهدون. واضح هذا؟ هذا ما أجاب به الإمام. هناك جواب آخر وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، الإمام ابن جرير يقول قوله سبحانه عز وجل لا علم لنا أي لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا

جمع بنو إسرائيل يرون جمع فرعون معه. ماذا قال أصحابه؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنا لمدركون. إذن هذا الإدراك غير الرؤية. إنا لمدركون يعني لمحاط بنا. فموسى عليه السلام نفى الإحاطة، قال كلا، قال موسى كلا ألستم بمدركين، إن معي ربي سيهدين. فإذا الرؤية قوله إنا لمدركون، هل مراد الرؤية؟ لا، الرؤية مثبتة ثابتة. لما تراءى الجمعان ما في أشكال، كل جمع يرى الآخر. موسى لما قالوا إنا لمدركون نفى الإدراك، قال كلا إنما يربي، يعني لستم بمدركين. الإدراك ما هو أن يخطبهم فرعون، يخطبهم الجيش ويقبض عليهم، هذا نفهم. فقال كلا وإن رأيتم الجيش من بعد لكنه لا يحيط بكم ولا يدرككم، كلا إنما ربي سيهدين. فلما وصل موسى إلى البحر أمره الله فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان 12 طريقا على عدد القبائل، كل طريقة صار يبسا الماء الجامد السيال يبسا بالحال. فلما تشامل موسى وقومه داخلون تبعهم فرعون ومن معه أرضية بست طرق، فلما خرج موسى ومن معه من الجهة الأخرى وتكاملوا وتكامل فرعون ومن معه داخلون، أمر الله البحر بأن يعود إلى حالته فانطبق على فرعون وقومه، فصارت أرواحهم أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق نعوذ بالله. الشاهد قوله لما خرع الجمعان أفلت الرؤيا، قالوا إنا لمدركون، قال موسى كلا لستم بمدركين. فثبت أن الإدراك غير الرؤية، وهي قدر زائد على الرؤية وهي الإحاطة. لما قرا جمعان ظن بنو إسرائيل أن فرعون سيلحقهم ويحيط بهم، قالوا ما كلا إنا لمدركون، البحر أمامنا فإن خبناه غرقنا، وفرعون ومن مع خلفنا فإن وقفنا أدركنا، ماذا نفعل؟ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لما تجلى الله الجبل تدكك ما ثبت، فكيف يثبت البشر الضعيف؟ فإذا رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا، جائزة عقلا لكنها غير واقعة شرعا، ولا يستطيع أحد أن يثبت رؤية الله في الدنيا. ولهذا في الحديث لو كشف حجابه النور، لو كشف لأحرق السبحة وجه من سائره بصر من خلقه، ما يستطيع أحد يثبت رؤية الله. الجبل ما ثبت، لكن في يوم القيامة ينشئ الله الناس تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية الله. واضح هذا؟ حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ما رأى ربه على الصحيح، وذكر فيها قولان لأهل العلم، يعني اتفق أهل السنة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، ولم يخالف هذا إلا بعض الصوفية، بعض المشبهة الذين لا يعتد بقولهم، الذين قالوا مشبهة الذين يقولون إن الله يرى أنتم يرى في الدنيا، بعض الصوفية يقول كل مكان في هدرة يقول لعله في ربنا، هذا كفر والعياذ بالله، لا عبرة به. وما عداه فقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا ولا مخالف إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة المعراج في خلاف، اتفقوا على أن الله تعالى لم يره أحد في الأرض، واتفقوا على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، خلاف باتفاق، واختلفوا في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج خاصة، لا في الأرض، ليلة المعراج في السماء، هل رأى ربه بعين رأسه؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أن النبي رأى ربه بعين رأسه، والقول الثاني أنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه، وهذا هو الصواب الذي عينه الصحابة والتابعون. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق قال هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ولأن النبي قال لو حجاب النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من سأله بصر من خلقه، والرسول من خلقه. ولقول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب.

بقبيلتهم لا يظلمون الناس، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حب الفرد، لا يغدرون ولا يظلمون، هذا مدح ولا ما هو مدح؟ يقصد بأنهم لا يغدرون ولا يظلمون، هو يذمهم يقول لأن لكونهم عاجزون لضعفهم وعجزهم، ولهذا صغرهم قبيلة لا يظلمون لكونهم لا يستطيعون الظلم لضعفهم وعجزهم، ولا يظلمون الناس حبة خردل كذلك يعجزهم، وإنما يمدح ثم لا يظلم إذا كان قادرا على الظلم ثم ترك الظلم، إذا كان عاجزا قادرا على الغدر ثم ترك الغدر، ثم إذا كان عاجز ما يكون مدح. والشاعر الآخر يذم قومه ويهجم قومه، شعر الجاهل لما أكلت إبله واستنصر بهم ولم يجد منهم نجدة، قال يتمنى أنه من قبيلة أخرى استنجد بها وتنجد، قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهن ابن شيبان، إذا لقام بنفسي معثر حسن عند الحفيظة إن ذو لوثة لامة، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هذا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن كان لعجزهم، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة إذا ظلمهم أحد غفروا له، ومن إساءة أهل السوء إحسانا أحسنوا إليه لكونهم عاجزون ضعفاء، وهذا يدل على نقصه، إنما يكون كمالا متى؟ إذا كان عاجزا ثم ترك الظلم، إذا كان عاجزا قادرا ثم ترك الظلم، أما إذا كان عاجزا فلا يكون فيه نفس. فالشاهد أن النفي المحض الصرف في صفات الله لا يأتي في النسبة لجلال الرب عز وجل، لأن النفي المحض الصرف هذا فيه ذنب كما سمعتم الآن كذا قبيلة لازم الله، هذا النفي الصرف محض ما يتضمن إثبات كمالا، لا يقدرون بذمة إذا كانوا قادرون، أما إذا كان عاجزين ما يستطيعون، هذه كمال. وكذلك فلذلك لا يعطي النفس المحض الصرف في حق الله عز وجل، ولو قلنا إنه لا تدرك الأبصار يعني لا يراه أحد في الدنيا معناه أن هذا شارك الممدوح، لا يراه أحد فقط شارك المعدوم، فالمعنى لا تبوك الأبصار يعني تراه الأبصار ولكن لا تبوك بذرية، وإن كان القول الأول الذي تراه الإمام رحمه الله وحمل على الدنيا لكنه قول ليس بالقول، والصواب في الجمع بين الآيتين أن الآية لا تبوك الأبصار محمولة على نفس الإدراك، والإدراك قدر زائد، أن الآية المراد بها نفس الإدراك هو قدر زائد على الرؤية، بمعنى أن الله يرى ولا يخطب يرؤيه لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء، واضح هذا؟ وهذا هو القول الرابع أن الآية هي بنفس الإدراك وهو قدر زائد على الرؤية، وعلى هذا ما في تعارض، وجوه يوم النظر إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها مطيئة، لكن لا تخطب به رؤية، لا تدركه، لا تدركه الأبصار، فالآية أثبتت الرؤية والثانية نفس الإدراك ولا منافاة بينهما، فالشيء يرى ولا يدرك. نعم. وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، هذا أي مثال؟ مثال إيه؟ ثالث عشر. وقال السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا كنا أول المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله وأنا أول المسلمين. قالوا فكيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم مؤمن ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين؟ وقالت السحرة إنا كنا أول المؤمنين، وكيف جاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير، وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه، فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. فهذا إذن هنا متنازقة أتوا بثلاث آيات أو أربع آيات، قالوا إيه إنها كل آية فيها الأولية، قال الله عن موسى وأنا أول المؤمنين، وقال عن السحرة أنهم قالوا أول المؤمنين، وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنا أول المؤمنين،

فهو محمول على نوع العذاب، نوع العذاب الذي يعذبه هو نفسه، نفسه الله خنازير، وهذا نوع خاص. فنوع هذا العذاب وهو نفسه خنازير خاص به، ما عذب به غيره. والآية الثالثة آية النساء إن المنافقين يخرجون ثلاثة من النار، يقول المؤلف جهنم لها سبعة أبواب، وهي جهنم ولظى والحطمة والصقر والصعير والجحيم والحاوية، وهذه الأبواب كأنها درجات، والمنافقون في الدرك الأكثر منها صلى الله عليه وسلم. هذا إيش هو الجواب الذي أجاب به الإمام رحمه الله. هناك جواب آخر وهو أن آية غافر أدخل على فرعون أشد العذاب، وآية النساء إن منافقين في كل أسفل من النار لا منافق بينهما، كل من آل فرعون والمنافقين في أسفل درجات النار في أشد العذاب، واضح هذا؟ ولا كل منهم استوى، يعني استوى آل فرعون واستوى المنافقون بأن كل منهم في الدرك الأسفل من النار في أسفل درجات النار في أشد العذاب، فالمنافقون في أسفل درجات النار في أشد العذاب، وآل فرعون في درجات النار في أشد العذاب، متساوي ولا يزيد بعضهم على بعض. ولا فيه أن ما في تنافس، ما فيه فضل في أشد العذاب لأنه لا يوافقهم أحد مثلهم، وكذلك المنافقين في درجات النار ليس فيه نفي أن يكون أحد يماثل لهم، لكن ما في أحد زاد عليه، لكن هما متماثلون، فالمنافقون في الدرك الأسفل وآل فرعون في الدرك الأسفل تساووا ولا يزيد بعضهم على بعض، ولا منافسة بينهما لأن كل من أهل لا كان في أن يكون أحد يماثلهم، لكن فيها بيان أنهم أشد العذاب. نعم هم في أشد العذاب، المنافقون في أشد العذاب وآل فرعون في أشد العذاب تساووا، وكل من الآيتين لا تنفي أن يفيهم أحد، لكنها تنفي أن يكون أحد أشد منهم على، واضح هذا؟ وأما آية المائدة ويقول تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، ففي الجواب أجاب العلماء عنها بجوابين، الجواب الأول أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني عالم زمانهم خاصة، كما في قوله تعالى في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانكم، المرد على العالمين يعني عالم زمانهم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن المرادين يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، العذاب الدنيوي الخاص وهو بس تصفون خلازية، فهذا فتكون آية إن المرادين تتلأ في النار أدخلوا آرات لا أشد العذاب، هذا في عذاب الآخر، وآية إن يعذبه عذابا لا يعذبه من العالمين آية المائدة محمولة على عذاب الدنيا، عذاب الدنيا عذب بنوع خاص ما عذب به أحد وهو نفس الخنازير، وآية أدخلوا آل فرعون على شد العذاب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا في الآخرة، واضح هذا؟ وهذا على القول بنزول المائدة أنه مسخ الخنازير، على القول بنزول المائدة وأن بعضها الكفر، واضح هذا؟ فيكون عذبوا بنفسه. أما على القول بأن المائدة أقول بأن المائدة لم تنزل كما هو قول المجاهد والحسن، قال المجاهد والحسن في تفسير الآية أن المائدة ما نزلت، وأنهم خافوا لما توعدوا بهذا العهد خافوا فلم تنزل، فعلى هذا لا يكون فيها إشكال على هذا القول، لكن هذا خلاف ظاهر الآية، فإن الآية ظاهرها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، ظاهره أنها نزلت، أنها نزلت، ولكن لا يتم القول بأن الآية فيها إشكال إلا إذا ثبت أنه كفر بها بعض بعد نزولها، فإذا لا يتم القول الإشكال وأنها معارضة للآية إلا وأن فيها إشكال إلا إذا ثبت أن الآية المائدة نزلت وأن بعضهم كفر بها، حيث الجواب وأما على قول الحسن ومجاهد وهي إشكال، لأن الحسن ومجاهد قالوا أن لما توعدوا لم تنزل الآية، خافوا ولم تنزل المائدة فلم يصبهم على. وأما قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا المثال يشهد الخامس عشر

وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، هذا المثال 16، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم قال في آية أخرى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال وأن الكافرين لا مولى لهم؟ فشكوا في القرآن. واضح هذا الشبهة؟ يقولون الآية الأولى قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، نفي أن يكون الكافرين مولى. وفي آية أخرى أخبر أن الكافرين مولاهم الله، قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فآية لا مولى لهم وآية أن مولاهم الحق. واضح الإشكال؟ نعم. الجواب: أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يقول ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، يقول الله لا ناصر لهم. وأما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن في الدنيا أرباب باطل. هذا هكذا جمع الإمام رحمه الله بينهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يعني ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. وأما قوله الآية الأخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني ردهم بالحق، لأن هناك أرباب باطلة، فالأرباب التي يعبدونها من دون الله قطرت وذهبت، فردوا إلى مولاهم الحق وهو الله عز وجل يوم القيامة. واضح هذا؟ هذا هو جمع بينهم. وهناك جمع آخر لأهل العلم بين الآيتين، وهي ومعنى قوله ذلك بأن الله مولى الذين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني مالكهم ومتصرف فيهم بما شاء، معنى كونه مولى الكفار يعني مالكهم ومتصرف فيهم، ومعنى كونه مولى المؤمنين أي ولاية المحبة والتوفيق والمحبة. فالله تعالى مولى المؤمنين يعني يتولهم بمحبته وتوفيقه ونصره، ولاية محبة وتوفيق ونصره. وأما ولاية للكفار ولاية ملك وتصرف فيهم ونفوذ القدرة والمشيئة. مولاهم مولى الكفار مالكهم ومتصرف بهم بما شاء، مولى المؤمنين ولاية محبة وتوفيق ونصره. واضح هذا؟ نعم. وأما قوله إن الله يحب المقتدين، هذا المثال 17. وقوله في آية أخرى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ هذا آية ثانية الآن، آية إن الله يحب المقسطين، وفي آية أخرى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. آية فيها أن الله يحب المقسطين، وآية تخبر أنهم حطب لجهنم، فكيف ذلك؟ نعم. أما قوله: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العاجلون بالله الجاعلون له عدلا من حيث من خليقته فيعبدونه مع الله. الجاعلون له عدلا، الجاعلون له عدلا من خليقته فيعبدونه مع الله. وأما قوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقول: اعدلوا فيما بينكم وبين الناس، إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى: أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون. وهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذا جمع الأمام بينهما بأن المقسط غير القاسط، المقسطون القاسط معناه هو العادل بالله الجاعل له عدلا من خلقه الذي يعبد معه غيره. وأما القاسطون فكانوا جهنم عطبا، يعني الجائرون العادلون بالله الجاعلون له عدلا من خلقته حيث عبدوا معه غيره، كما في الآية الأخرى: إلههم مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يشركون. القاسط هو الجائر الظالم، نشرك بالله الجائر له عدم الشرك. وأما المقسط فهو العادل، المقسطون هم العادلون، كما في الحديث هنا كما يقول: فأقصد أن الله يحب المقسطين، يعني يعدلوا بينكم وبين الناس، إن الله يحب الذين يعدلون. والخلاصة أن الجمع بينهما أن المقسط غير طالب، فالقاسط هو الجائر الظالم، والمقسط هو العادل، فرق بينهما. المقسط والعادل فهما ضدان، فالقاسط ضد المقسط،

هذه الحالة التي وقعت موسى قبل النبوة، قتله القبطي، قتل موسى القبطي لما استنصر به الإسرائيلي، هذا قبل إيه؟ قبل النبوة، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوخذه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مظلم مبين. بعد ذلك جاء رجل من الصومالين في يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من المقصود. فخرج من الطائفة يترقى، ثم ذهب إلى مدين، وحصل له قصة مع الرجل الصالح، وأنه زوجه إحدى ابنتيه، ورعى الغنم 19 سنين، أو 8 سنين أو 10، وبعد ذلك لما قضى موسى الأجل وصار بأهلي آنسا بجانب الطور نارا، قال لأهلي يمكثوا، فلما جاء إلى النار عند الجبل نبأه الله وأرسله. فإذا النبوة رسالة بعد ذلك، فقتله النفس كان قبل النبوة، قبل النبوة، واضح هذا؟ قبل النبوة، واضح هذا؟